السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله الربع الرابع والأخير من الفقه، وهو كتاب الجنايات. كتاب الجنايات كما قدمنا أن الفقه أربعة أرباع أو أربعة أقسام: قسم الأول عبادات، قسم الثاني معاملات، قسم الثالث وهو أحوال شخصية، قسم الرابع والأخير الجنايات. الجنايات فنبدأ إن شاء الله في هذه السنة، السنة الرابعة المعهد، وهو القسم الرابع والأخير من كتاب منار السبيل، وهو الجناية. الجناية يعرفه هنا ويقول: وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مال. ده كلام الشيخ مرعي، ويقول رحمه الله: وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مال. لو إنسان تعدى على إنسان، إنسان تعدى على إنسان على بدنه أو على عضو من أعضائه فقتله أو جرحه، عليه إثم كبير وجرم عظيم. ويكفي الآية في القتل، لو أن إنسان قتل إنسان عمدا عدوانا رتب الله تبارك وتعالى عليه خمس عقوبات مترادفات متواليات لم يجمعها رب الأرض والسموات على جريمة سوى القتل. قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يبقى القتل أمر صعب، أمر صعب القتل. فجاءت أيضا أحاديث كثيرة جدا عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن القتل والترهيب من القتل. فالإنسان يحذر، الإنسان يحذر ويخاف أنه يعتدي على إنسان يقتله أو يجرحه أو يتعدى عليه. جاء في الحديث الذي رواه النسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. الأحاديث دي مش عندكم، ولكن يعني إضافة تستفيدوا بها: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. برضو جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه النسائي عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. نشوف الحديث: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. جاء أيضا في حديث في أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا صالح، ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. يبقى الإنسان لا يزال المؤمن معنق صالح، مستقيم على شرع الله، على هدي رسول الله، على طريقته، يستقيم على شرع الله ما لم يصب دما حرام. فإذا أصاب دما حراما بلح من انقطع، يعني انقطعت به التوبة، وقلما يوفق لتوبة. يبقى الإنسان يعني يحذر من القتل ومن عاقبة القتل. جاء هنا في المنار عندكم يقول: وهي التعدي جناية، يعني وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مال. يبقى التعدي على البدن بما يوجب قصاصا، اللي هو القود يعني، أو مالا اللي هو هيكون الدية. قال: أجمعوا على تحريم القتل، بغير حق، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وحديث ابن مسعود مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. المفارق للجماعة. ده حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، بمعنى لو أن إنسان ثيب سواء كان رجل أو امرأة، الثيب سواء كان رجل أو امرأة متزوج يعني محصن متزوج يعني، ومتزوج بمعنى سبق له زواج، سبق له زواج أو هو متزوج الآن، يعني لو أن إنسان متزوج وطلق زوجته وزنى عياذا بالله، يبقى ده حكم الإيه؟ حكم أنه ثيب، إذا زنى يرجم. كذلك لو أن إنسان كان متزوجا وماتت عنه زوجته، بننبه لكده ليه؟ لأن بعض الناس يظن إن هو لابد تكون زوجته موجود، لابد يكون يعني لا، ممكن أهم شيء سبق له زواج صحيح، سبق له زواج، سواء زوجته موجودة أو إن هي طلقها أو إن هي توفيت أو شيء، أهم شيء يكون بعد الدخول، بعد ما دخل. الثيب الزاني والنفس بالنفس، النفس بالنفس يعني النفس المؤمنة، لو أن إنسان قتل نفسه المؤمنة يقتل به. والتارك لدينه المفارق للجماعة، تارك لدينه اللي هو الإنسان المرتد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوا. فمن قتل مسلما متعمدا فسق، فسق يبدأ بيدينا حكم شرعي، بيدينا حكم شرعي، يعني اللي يقتل مؤمن متعمد كفر ولا يا ترى فسق؟ لا، بيقول لك فسق، فسق. الفسق هو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. طيب يا ترى ليه توبة ولا ملوش توبة لو أن إنسان قتل مسلما متعمدا؟ قال: فسق وأمره إلى الله، أمره إلى الله، يعني أمر صعب جدا وفظيع جدا القتل، القتل. يعني لما جاء رجل ابن عباس وقال: قتلت نفسا هل لي من توبة؟ فأعرض عنه عبد الله ابن عباس، فجاءه من هذه الناحية فأعرض عنه، قال: هل لي من توبة؟ فأعرض عنه. فلما أكثر على ابن عباس قال: هل لك أم حية؟ أنت لك أم، أمك عايشة؟ قال: نعم. قال: إلزمها لعل الله أن يغفر لك، لعل الله أن يغفر لك. ولما سأله ابن عباس برضه وجاءه رجل آخر يعني قال: هل له من توبة؟ هل له من توبة؟ قال ابن عباس: ويعني وأن له التوبة. توبة إيه بتاعي؟ ده إنسان قاتل متعمد، توبة إيه اللي وأن له التوبة؟ مش معنى كده التيئيس إن هو كافر، ولكن خطر عظيم، خطر عظيم. شوف الآية اللي احنا قرأناها، آية 93 من سورة النساء: خمس عقوبات متواليات، خمس عقوبات يعني متواليات في قتل الإنسان المؤمن بغير حق، يبقى الإنسان يخاف. فالمسألة دي مختلف فيها بين أهل العلم، مش مسألة متفق عليه. هل المؤمن، هل قاتل المؤمن توبة ولا ليس؟ قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. ربنا رحيم، نقول الصواب ربنا هنا بيختار عندكم، يقول توبته مقبولة، توبته مقبولة عند أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم. طبعا احنا الامر ده مش في ايدينا، لا نجزم بالتوبه، لا نجزم بالتوبه، ولكن الامر خطير جدا، الامر خطير. وبرضه بننصح اخواننا برضه اللي هم الخطبه، اللي هم ائمه المساجد، ما يفتحوش الباب للناس، ما يفتحوش الباب للناس يسمى في الخطبه، الخطبه الجامعه والدرس الجامع، درس عام للناس، ويتكلم ورحمه ربنا واسعه، ويجوز ان لو ان انسان قتل وتاب الى الله، مش بالبساطه دي، لان الناس اصلا فيها جراه، الناس فيها جرأة على الله تبارك وتعالى، فيها جرأة على ارتكاب الأثام والمحارم. يبقى عشان كده ما تفتحش الباب، خليك إنسان فقيه وزاكي. ليس كل ما علم يقال، وليس كل ما يقال حضر وقته، وليس كل من حضر وقته حضر أهله. يبقى الإنسان خلي باله هو بيقول إيه وبتلفظ بإيه ومين اللي جالس أمامه. يبقى الخطبة العامة، الدرس العام، بخلاف إنسان أمامه طلبة علم، أمامه شيء بربيهم بيقول لهم المسائل العلمية، يبقى لا نجزم له بالتوبة ولا نفتح له باب يعني الرجاء، لا سيما إذا كان إنسان متجرئ ومجرم. جاء رجل ابن عباس وسأله: هل لقاتل المؤمن توبة؟ قاله: ليس، لا لا. فجاءه رجل آخر قال: هل لقاتل المؤمن؟ قال: نعم. فالصحابة بصوا البعض يعني قالوا: يا ابن عباس أيو تلعب بكتاب الله؟ هو أنت بتلعب ولا؟ قال: لا، أنا عارف أنا بقول إيه، جاءني الأول فرأيت في عيني الشر فقلت له: ليس لقاتل المؤمن توب. كأنه هو عاوز ياخد فتوى ابن عباس ويطر به ويقتل إنسان، فحجمه ابن عباس ومنع، قال: ليس لقاتل المؤمن. جاءه الآخر كأنه باكي ونادم ومستعتب: هل لي توبة؟ قال: نعم لك توبة. يبقى الإنسان خلي باله من هذا الشيء. يقول: وتوبته مقبولة عند أكثر أهل العلم، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب القتل بقى كم نوع؟ يقول القتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. يبقى احفظوا الثلاثة دولت، احفظوا الثلاثة دولت، يبقى عمد وشبه عمد وخطأ، ده الراجح. الراجح كان البعض بيقسمه لقسمين بس، عمد وخطأ، لكن العمد وشبه عمد وخطأ. قال هذا تقسيم أكثر أهل العلم، هذا تقسيم أكثر أهل العلم، وهو مروي عن عمر وعلي رضي الله عنهم. وأنكر مالك شبه العمد، أهو زي بقول لك في خلاف يعني، أنكر مالك شبه العمد وجعله من قسم العمد، وجعله من قسم العمد. قال في الشرح، قال في الشرح، ولنا الشرح، فاكرين الشرح ده لمين ولا نسيته؟ لو نسيته هسامحكم عشان طول المدة يعني. ها ها لمين بالظبط؟ ها ابو ايه؟ ابو عمر، ماشي، ابو عمر ابن قدامة، ابو عمر ابن قدامة اللي هو ابن اخوه، ماشي، ابن اخو ابن قدامة، ماشي، ده اسمه محمد، ماشي، لكن ده ابن اخوه اسمه ابو عمر ايه ابن قدامة. الشرح ده شرح ايه؟ الشرح ده شرح ايه؟ الشرح ايه؟ لا نسيته، احنا قلنا الشرح، ماشي، الكتاب المقنع لابن قدامة، قدامة الأربع من ضمنها المقنع، جيبنا اخوه شرحه، شرحه في الشرح الكبير، شرحه في الايه؟ في الشرح الكبير، فسموه الايه؟ المقنع. يبقى ده الايه؟ ده الشرح الكبير. وطبعا احنا في البداية خالص قلنا ان الشيخ دايما بيستدل بيه، يقول قال في الشرح، قال في الشرح، قال في الشرح، قال في الشرح، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالصوت والعصا، 100 من الإبل، 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها. ده حديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام نص على شبه الايه؟ شبه العمد. قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد، يبقى في قسم الأقسام اسمه ايه؟ قتل شبه العمد، ما كان بالصوت والعصر، 100 من الإبل، ده الدية، الدية لو أن إنسان قتل إنسان قتل خطأ أو شبه عمد، ليس فيه القصاص، لا يكون فيه قصاص، إنما يكون فيه الدية، يبقى قتل العمد فيه القوت قصاص يعني، قتل شبه العمد وقتل الخطأ فيه الدية. طب الدية كام؟ هنشوفها بالتفصيل بعد كده. الدية 100 من الإبل، 100 من الإيه؟ 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، حوامل يعني، حوامل. طيب يبقى القتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. أحدها العمد، أحدها العمد العدوان. هيفسر لنا بقى إيه القتل العمد العدوان ده؟ إيه القتل العمد العدوان؟ يقول: أحدها العمد العدوان ويختص به القصاص، ويختص به القصاص. خلي بالك من الضوابط دي والقيود، العمد العدوان، يبقى لابد من القيدين دولت، عمد وعدوان، لان ممكن يكون قتل عمد بس ما يكونش عدوان، ما يكونش ايه؟ عدوان. يبقى قتل عمد وعدوان عشان ينطبق عليه الاحكام لابد منها ايه؟ يعني من القيدين دولت، العمد والعدوان. العمد بمعنى القصد، انسان عامد بمعنى قاصد، انا قاصد اقتل فلان، ده اسمه العمد. العدوان بمعنى الظلم، بمعنى إنسان يقتله ظلما، وإلا ممكن يكون قتل عمد فعلا وأنا متعمد أقتل فلان بس مش إيه؟ مش عدوان، مش عدوان. زي إيه؟ زي الإنسان يقاتل في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله، ده عمد، وقاتل عامد القتل وليس عامد ليه؟ وليس عدوان. كذلك ممكن إنسان يكون قتل إنسان فأنا أقتل هذا الإنسان قصاصا، قصاصا العشماوي اللي هو القاضي أمره بالقتل الإيه؟ القاتل، ده هو قاصد القتل بس قتل ايه؟ غير عدوان. كذلك قتل الزان، قتل الزان ده قتل عمد ولكن ليس عدوان. كذلك قتل المرتد ده قتل عمد بس مش قتل عدوان. يبقى خلي بالنا من القيدين دولت، يبقى قتل عمد وعدوان. قال: ويختص به القصاص فلا يثبت في غيره، فلا يثبت في غيره. يبقى الاصل في قتل العمد والعدوان القصاص، ولكم في القصاص حياتنا ايه؟ في القصاص حياتنا ايه؟ او الدية، او الدية، يبقى يختص بالقصاص أو الدية. فالولي مخير، الدية إمتى؟ إذا عفى أولياء الدم، أولياء المقتول عن القصاص إلى الدية لهم زين، خلاص إحنا عفينا عنك مش هنقتلك ولكن هناخد الدية. يبقى ده العمد العدوان يختص بالقصاص، ده الأصل. طب إن عفى عن القصاص مش هيقتل هذا القاتل، يبقى إيه؟ يبقى له أن يأخذ الدية، له أن يأخذ الدية. قال فالولي مخير، فالولي إيه؟ مخير. يبقى إذا عفى أولياء القتيل، إذا عفى أولياء القتيل عن القصاص لهم أن يأخذوا الدية، لقول تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، بخير النظرين، إما أن يقتل يبقى ده إيه؟ ده القصاص، إما أن يقتل وإما أن يفدى، وإما أن يفدى يعني تدفع له الدية، تدفع له الدية، يبقى بخير النظرين من قتل له قتيل. يقول فإن اختار القوت، القوت بمعنى القصاص، خلي بالكم الألفاظ ديت عشان تتكرر معانا إيه على الإيه يعني في كتاب الجنايات وفي كتاب الديات تكرر هذه الألفاظ فتخلي بالكم منها عشان مش كل مرة نفسرها، يبقى أنت فاهم بقى. فإن اختار القوت، القوت معنى القصاص يعني، قد معنى القصاص ان هو يستقيد، ماشي، يستقيد معنى استقاد فلان من فلان بمعنى عمله بالمثل، عمله بالايه؟ بالمثل، كانه هو يقيد له هذا الانسان ويربط وشوف انت عاوز تعمل فيه ايه، هل هتختار القصاص وهتقتله يعني ولا تختار الديه. قال فان اختار القود فله اخذ الديه، ان اختار القود فله اخذ الديه والصلح على اكثر منه. قال الموفق، الموفق اللي هو ابن قدام، ابن قدام، لا أعلم فيه خلاف، لا أعلم فيه خلاف، يبقى يجوز إن هو يأخذ الإدية، إن عفى عن القود له أن يأخذ الإيه؟ الدية. طيب الدية كام؟ الدية كام؟ قال فله أخذ الدية والصلح على أكثر منه، دي مهمة، الصلح على أكثر منه. طب الدية مقدرة، الدية مقدرة، الدية مقدرة 100 من الإبل، 100 من الإبل، طب إزاي هو يأخذ أكثر منها؟ خلي بالنا دي في حالة واحدة بس، في حالة واحدة، في صورة واحدة فقط بس، وهي في العمد العدوان الذي يستوجب القصاص. فإذا عفى أولياء القتيل، إذا عفى أولياء القتيل عن القصاص لهم أن يصطلحوا على أكثر من الدية المقدرة، لهم أن يصطلحوا على أكثر من الدية المقدرة، عاوز 200 جمل، عاوز 300 جمل، عاوز 400 جمل، على حسب اللي هو إيه يرتضي به. لا مش هندفع خلاص، عاوز رقبة فلان اللي هو الايه القاتل، يبقى ده الصلح على الدية. ركز، ده الصلح على الدية في ايه؟ في القتل عمد العدوان، له ان ياخذ اكثر من الدية، له ان ياخذ اكثر من 100 جمل. اما في النوعين التانيين اللي هو القتل شبه العمد وقتل الخطأ، ليس له الا الدية المقدرة او العفو، او العفو، خلاص كده. طيب يبقى هنا له اخذ الدية والصلح على اكثر من. قال الموفق لا أعلم فيه خلاف، وليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل، ليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل، بل بدل عن القصاص، بل بدل عن الإيه؟ عن القصاص، هذا اللي احنا مذكرينه من شوية. ليست هذه الدية هي الواجبة بالقتل، يعني إيه؟ الدية الواجبة بالقتل بتكون في النوعين الآخرين، ماشي؟ الآخرين وهما الإيه؟ شبه العمد والخطأ. أما القتل العمد العدوان الأصل فيه الإيه؟ القصاص، الأصل فيه القصاص، وله أن يعفو إلى الدية، وله أن يعفو إلى أفضل، إلى لا شيء، خلاص لا هو عاوز دية ولا عاوز قتل، فهمت الصورة؟ يبقى ليس هذه يعني هذه الدية هي الواجبة بالقتل، بل بدل عن القصاص. وبرضه عاوزين نركز شوية في السند إن شاء الله، لأن هي دي من أصعب يعني السنة ديت من أصعب الإيه؟ المادة يعني، المادة الجنايات والديات والدعاوى والبينات والإقرار والشهادات، دي يعني أبواب صعبة، ومعظم الإخوة مش درس، معظم الإخوة واللي قراها قراها كده يعني، فنركز شوية ونذاكر، تاخد الدرس وتذاكر وتلخصه، ويعني تستعين بالله تبارك وتعالى. فهو العبادات يعني أهو الإخوة معظمهم قارئين فيه، المعاملات يعني شوية وإن كان برضو الأحوال الشخصية بتسمعوا عنه، اما ممكن الجنايات وهذه الاشياء، اشياء مش يعني مش معروف، مش معروف، وهي ماده دسمه، فانتوا تركزوا فيها وتخلي بالكم منها. يقول لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جد مرفوعا من قتل متعمدا، من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول فان شاءوا قتلوا، اهو شاءوا قتلوا يبقى ده الايه؟ ده القصاص. وإن شاءوا أخذوا الدية، من شيء يأخذ الإيه؟ الدين. وهي 30 حقة وثلاثون جزعة وأربعون خلفة وما صلحوا عليه، ده محل الشاهد حط عليه خط، وما صلحوا عليه فهو لهم، وذلك لتجديد العقل، وذلك لتجديد الإيه؟ العقل، العقل المادي يعني. يبقى من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، إن شاءوا قتلوا يبقى ده لهم القصاص، ده الأصل، وإن شاءوا أخذوا الدين، وإن شاءوا أخذوا الدين، وإن شاءوا إيه؟ عفوا كمان، وإن شاءوا عفوا، ماشي. طيب الدية هي إيه؟ قال وهي 30 حقة، الحقة اللي احنا خدناها ماشي، ذكرنا في الزكاة الحقة لا كم سنة؟ 3 سنوات، حقة لا 3 سنوات، وثلاثون جزعة، الجزعة أكبر منها شوي، الجزعة لها 4 سنوات ماشي، وأربعون خلف، وأربعون إيه؟ وأربعون خلف أكبر من الاثنين، وما صلحوا عليه، دي الزيادة، دي الإيه؟ دي الزيادة على الدية المقدرة، دي معنى وما صلحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. ده حديث رواه الترمذي وحسن الألباني، وقال الترمذي حديث حسن غريب. وروي أن هدب بن خشرم قتل قتيلا، فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول 7 ديات ليعفو عنه، فأبى ذلك وقتله، ابن مرضاش ياخد الدية وأبى إلا القتل، أبى إلا القتل. الشاهد منها إيه؟ إن هم دفعوا له 7 ديات، سبحان الله، ده كان هو شاعر وكان محبوب جدا وكان، بس لا يغني حذر عن قدر. إيه اللي حصل هنا؟ هدبة ابن خشرم قاتل قتيل، فهم بيحبوا هدبة ابن خشرم وله يعني شيء عندهم ولمنزلة، فبذل سعيد بن العاص والحسن والحسين لابن المقتول دية واحدة 7 ديات، 7 ديات ليعفو عنه، ابن مرضاش، ابن مرضاش، فأبى ذلك وقتله. يبقى ده يدل على إن إذا كان القتل عمد عدوان يبقى لأولياء القتيل أن يصطلحوا على إيه؟ على أكثر من الدية المقدرة وهي إيه؟ 100 من البعير، على أكثر من ذلك. طيب وإن عفى مطلقا فلم يقيد بقصاص ولا دية فله الدين. إن عفى مطلقا فلم يقيد بقصاص ولا دين فله الدين، لانصراف العفو إلى القصاص دون الدين، لأنه المطلوب الأعظم في باب القوت، فتبقى الدية على أصله. المعنى إيه؟ المعنى إن هو قال خلاص أنا عفيت في القتل عمد العدوان، قال أنا عفيت. طيب عفيت يعني إيه؟ هو عفى، قال عفيت كلمة مطلقة، أطلق العفو، أطلق العفو، ينصرف كلامه من القصاص إلى الإيه؟ إلى الدية، مش العفو الإيه؟ مش العفو المطلق، مش العفو المطلق، وإلا إذا قيد، إلا إذا قال عفيت بمعنى أنا لا عاوز قصاص ولا عاوز دين. أما عفى مطلقا كده عفى، يبقى الأصل القصاص هو عفى عنه، يبقى الإيه؟ يبقى الدية، دي معنى إن عفى مطلقا فلم يقيد بقصاص ولا دية فله الدية. وعفو مجانا أفضل، لو عفى مجانا، عفى مجانا يعني إيه؟ يعني لا عاوز قصاص ولا عاوز دين، لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. وعود نفسك على العفو، عود نفسك على العفو والغفر ويعني والمسامحة، عود نفسك على هذا الشيء. والجزاء من جنس العمل، زي ما بتعامل الناس ربنا بعاملك تماما، الجزاء من جنس العمل. عود نفسك على العفو والصفح والمغفرة وعدم مقابلة الإساءة بالإساءة، ولكن بقدر المستطاع قابل الإساءة بالإحسان، قابل الإساءة بالإحسان، بلاش الايه المقاضاه دي، يبقى انت عملت لي اعمل لك، ما عملت ليش مش هعمل لك، لا بلاش هذا الشيء. دايما يكون شعار كل انسان مننا وان تعفو اقرب للتقوى، يكون شعار كل انسان مننا يعني ولا تنسوا الفضل بينك، ولا تنسوا الفضل بينك، يبقى ده يكون شعارك بينك وبين يعني اهلك وبينك وبين بينك وبين اخوانك، بينك وبين اهلك وزوجك واولادك، يبقى هذا الشيء. لذلك ان العلماء نصوا على هذا الشيء، قالوا وعفوه مجانا افضل، مع أنه هو قاتل، مع أنه هو قتل عمد وعدوان وله القصاص بنص القرآن وله الدية، ومع ذلك يقول لك لا، يعني الأفضل يكون إيه؟ الأفضل يكون مجان، الأفضل يكون مجان. وفي الحديث الصحيح وما زاد الله عبدا بعفو إلا عز، وما زاد الله عبدا بعفو إلا إيه؟ إلا عز. يقول وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، موته به. هي طبعا احنا ذكرنا ان القتل 3 أقسام، قتل عمد وشبه عمد وخطأ، هيبدأ يفسر لنا كل واحدة من الأقسام دي. إيه قتل عمد؟ أهو يعني ممكن تحط عنوان جانبي كده عشان ما تتوهش، تعريف القتل العمد العدوان. تعريف القتل العمد العدوان ممكن تحط إيه عنوان جانبي كده، وهو هو ده عايد على إيه؟ على القتل العمد العدوان. يقول وهو أن يقصد أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به محددا كان أو غيره، فلا قصاص إن لم يقصد القتل أو قصده بما لا يقتل غالب. كل كلمة من دي عاوزة تشرح، كل كلمة عاوزة تشرح. يعني الواحد كان بيتمنى والله بالذات مادة الفقه تبقى أوسع شوية من بقية المواد التانية، ولكن هي ساعة فالله المستعان. أن يقصد الجاني من يعلم آدميا معصوم، يبقى إنسان يقصد إنسان، يقصد يعني إيه؟ متعمد، قصد بمعنى العمد، العام. من يعلم آدمي، من يعلم آدمي، من يعلم آدمي، يبقى لو قصد حيوان أو شيء يبقى مش داخلة فيه، مش داخلة فيه. من يعلم آدمي معصوما، معصوما، معصوما ده احتراز من إيه؟ من الآدمي غير المعصوم. آدمي غير المعصوم يعني إيه؟ يعني إنسان زاني عياذا بالله، أو إنسان حربي، أو إنسان حربي، أو إنسان يعني غير معصوم، معصوم الدم، يبقى آدميا معصوم. يبقى يدخل فيها برضو غير المعصوم قاتل النفس، قاتل النفس. طيب وهو أن يقصد الجان من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، يبقى الآلة نفسه، يبقى نظرة القاضي هينظر الآلة، بما يغلب على الظن موته به محددا كان أو غيره، محددا كان أو غيره. يبقى مش شرط المحدد، مش شرط المحدد، ممكن شيء مثقل، ممكن شيء مثقل، شيء ثقيل، ممكن شيء مدبب، ممكن شيء مدبب، ممكن شيء حاد. يبقى على حسب الآلة، القاضي بينظر في الآلة زي ما هنشوف بعد كده بالتفصيل إن شاء الله. فلا قصاص إن لم يقصد القتل أو قصده بما لا يقتل غالب، يعني بيقول لك هو ما قصدش القتل. طبعا ده مش رجع الهوى، لا، القاضي ينظر في القضية ويشوف العلامات والأمارات والدلالات على هذا الشيء. فلا قصاص إن لم يقصد القتل أو قصده بس بما لا يقتل غالبا، يعني مسك خرطوم، مسك خرطوم وبعدين طلع بيضرب واحد فهو كان مستني الموت يعني فمات، يبقى ده قتل عمد عدوان؟ لا، ده قتل بس مش إيه؟ مش عمد عدوان. طيب ده قتل ولكن لا يسمى عمد عدوان، ولكن هينتقل لشيء تاني هيكون قتل إيه؟ شبه إيه؟ شبه عمد، شبه عمد. يقول فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل، وإلا فلا قصاص ما لم يتواطأ عليه، وإن جرح واحد منهم جرحا والآخر مئة فسواء. سواء الصورة إيه يا إخوة؟ الصورة إن إنسان قتل إنسان عمد عدوان بالشروط اللي ذكرناها، يبقى يقتل به قصاص، أو لهم أن يعفوا عن القصاص إلى الدين. طيب لو إن جماعة قتلوا إنسان تواطؤوا على قتله، الآلة محددة أو مثقلة أو مدببة أو غير ذلك، مثلها يقتل، وسبعة أو ثمانية أو عشرة أو مئة تملأوا وتواطؤوا على قتل إنسان، يا ترى نقيم الحد إزاي؟ وده كان قتل عمد عدوان، هل واحد بس اللي يقتل منهم يبقى قصاد المقتول، ولا كلهم يقتلوا؟ لا، كلهم يقتلوا، كلهم يقتلوا. ده معنى كلامه، فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا، بس بشرط إيه؟ إن صلح فعل كل واحد منهم القتل، وإلا فلا قصاص ما لم يتواطأ عليه. طيب وإن جرح واحد منهم جرحا والآخر مئة فسواء، فسواء لإجماع الصحابة. وروى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قتل سبعة من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال عمر رضي الله عنه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، أدي الحج، لقتلتهم به جميعا، وده صححه الشيخ الألباني. وعن علي رضي الله عنه أنه قتل ثلاثة، قتلوا رجلا، ده يعني، وعن ابن عباس أنه قتل جماعة قتلوا واحد. وإن كان ده ما ثبتش عن علي وابن عباس، ولكن يكفي يعني فعل عمر رضي الله عنه وقول عمر رضي الله عنه. يقول ولم يعرف له مخالف فكان إجماع. ولأن فعل كل واحد لو انفرد لوجب به القصاص، ولأن فعل كل واحد لو انفرد لوجب به القصاص، ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد، فوجبت له عن جمع. عاوز يقول ايه يعني؟ بالقياس، لو ان واحد قتل واحد عمد عدوان مش يقتل به؟ خلاص، يبقى لو جماعة قتلوا واحد نفس حكم الشرع فيقتلوا به. قال كحد القذف. كحد الايه؟ كحد القذف. يعني ايه كحد القذف بقى؟ يعني لو انسان قذف جماعة، لو قذف واحد جماعة بكلمة، ماشي، قذفهم واحد بس، قذف جماعة، قذف 7 او قذف 10 مثلا بكلمة او بكلمات او بكلمات، يا ترى هيكون الحكم الشرعي ايه؟ لو طلبوا الحد، ولو طلبوا إقامة الحد عليه، يبقى يقام على واحد بس منهم ولا يقام عليهم جميعا؟ ها، على الفهم اللي انتوا فهمتوه ده، يقام ايه عليهم جميعا؟ يقام عليهم جميعا. خلاص كده، ده معنى كحد القذف. كحد القذف. ويفارق الدية فإنها تتبعض، إنها تتبعض، والقصاص لا يتبعض. ويفارق الدية فإنها تتبعض. يعني ايه يفارق الدية؟ يعني لو جماعة قتلوا واحد مثلا، قتلوا ايه واحد، وطلبوا الدية، طلبوا الدية، هو عفو عن القتل العمد العدوان وطلبوا الدية، يا ترى الجماعة دولت أما يعطوا الدية هناخد كام دية؟ دية واحدة ولا 7؟ هي دية واحدة بس، هي دية واحدة بس. يبقى الدية لا تتبعض، الدية تتبعض، والقصاص ايه؟ والقصاص لا يتبعض، والقصاص لا يتبعض. لكن هم لو طلبوا القصاص يبقى 7 يقتلوا به، لكن لو احنا عارفين عن القتل العمد العدوان وعاوزين الدية يبقى ناخد ايه؟ دية واحدة. فهمت الصورة؟ طيب. يقول وإن ترتبت الجناية، وإن ترتبت الجناية كأن قطع أحدهما يده ثم ذبحه الآخر. الفقهاء دول دماغهم عالي جدا يعني، بس كلك أمثلة ممكن يعني إيه، ممكن تقع وممكن ما تقعش، ممكن تقع وممكن ما تقعش. أمثلة بتحصل اليومين دول في التشفي، إنسان مغتاظ من إنسان في بيتشفي، ممكن يقطع أعضائه ياخده واحدة واحدة كده، ماشي، يعني ايه قتل مقنن يعني، واخد بالك، يمزمز فيه بالراحة كده. يا ربنا عافينا وإياكم المسلمين في الأيام الفتن اللي احنا فيها الصعبة دي. يقول وإن ترتبت الجناية كأن قطع أحدهما يده، يبقى مجموعة أو اتنين قطع أحدهما يده ثم ذبحه الآخر، يا ترى القصاص والقتل يكون على مين؟ على الاتنين. تخيل الصورة كده، واحد قطع إيد إنسان ما قتلوش، هو قطع بس، والتاني جاب سكينه وذبحه، يا ترى القصاص على مين؟ على الاثنين ولا على واحد؟ يقول هنا ان ترتبت الجناية كان قطع احدهما يده ثم ذبحه الاخر، فعال اول ما على قطع اليد منفرد. شوف، فعال اول، اول يومين قطع اليد، فعال أول ما على قاطع اليد منفرد، يعني عليه إيه؟ قاطع اليد، يبقى قاطع اليد قصاص، إنسان قطع إيد إنسان يبقى بالقصاص تقطع يده. طب الثاني، قال والثاني هو القاتل اللي ذبحه، والثاني هو القاتل، ليه؟ ليه؟ قال أنه قطع سراية القطع كما لو اندمل القطع ثم قتله. يعني الصورة، لو أن إنسان قطع يد إنسان، هو الآن مقطوع إيده بس حي ولا ميت؟ هو حي، حي الآن. ممكن لو التاني ما كانش ذبحه كان ممكن يموت من إيه؟ من قطع يده، صح؟ يظل ينزف ينزف لحد ما إيه؟ يموت. فلو مات يبقى نقيم الحد على مين؟ على الأول اللي هو قطع اليد. التاني استعجل، التاني استعجل، فجاء بسكين فذبحه. فلما ذبحه قطع سيرة القطع. يعني إيه قطع سيرة القطع؟ سيرة القطع العلماء بيقول زي ما نشوف بعد كده إن العضو يسر أو القطع يسري. يسري يعني إيه؟ يعني هو قطع إيده، ممكن يحصل غرغرينة في جسمه كله، في دراعه، في جسمه، يتسبب هذا القطع في إيه؟ في موته. فنقوم إيه؟ نقيم على الحد. ممكن ما يحصلش هذا الشيء، ممكن يندمل الجرح، يندمل الجرح ويبرأ ويشفى بإذن الله، يبقى معلوش للإيه؟ إلا قطع اليد. فالتنم استعجل وذبحه قطع صلة القطع، قطع صلة القطع كما لو اندمل القطع ثم قتله. وإن كان قطع اليد آخر، وإن كان قطع اليد آخرا، آخرا، وإن كان، شكلوه عشان تنطقوها صح، وإن كان قطع اليد آخرا فالأول هو القاتل، ولا ضمان على قاطع اليد، لأنه صار في حكم الميت ولا حكم لكلامه في وصيته ولا غيره. بعكس الصورة بقى، عكس الصورة الأولى. يبقى الصورة الأولى عرفناها، الصورة الثانية إن كان قطع اليد آخرا فالأول هو القاتل، يعني واحد ذبح إنسان وبعدين بعد ما ذبحه جه آخر فقطع إيه؟ قطع إيده. يا ترى الحكم الشرعي على الاثنين هيبقى القتل ولا على الواحد بس؟ على الواحد بس، مش الأول هيبقى الثاني، بقى هيبقى الثاني. وإن كان قطع اليد آخرا فالأول هو القاتل، الأول هو القاتل اللي هو قطع، اللي هو قتله، لأن هو قدمه هنا، فالأول هو الإيه؟ هو القاتل. ولا ضمان على قاطع اليد، لا ضمان على قاطع اليد، لا ضمان على قطع اليد يعني نسيبه، يعني هو واحد شايف واحد ميت ومذبوح وبعدين بيقطع في أعضائه، لا ضمان يعني نسيبه، لا معناه لا ضمان يعني مش هنقيم عليه الحد، أو إن هو نقتص منه، نقتص منه قطع اليد، ولكن شيء آخر مش هنسيبه، يعذر، يعذر بالضرب، يعذر بالمال، يعذر بالسجن، على حسب ما يرضعه وعلى حسب نظرة القاضي لهذا الإنسان الذي قطع يد الميت. يقول ولا ضمان على قاطع اليد لأنه صار في حكم الميت ولا حكم لكلامه في وصيته ولا غيره. وإن أجافه جائفة يتحقق الموت منه. دي صورة تانية، صورة جائفة، جائفة من الجوف، جائفة من الجوف، إنسان جاء بمحدد أو بشيء أو بسكين وضرب إنسان في جوف في بطنه يعني. الصورة إيه؟ إن أجافه جائفة يتحقق الموت منه، يعني جائفة مثلها يعني يقتل، يعني يتحقق الموت منه، إلا أن الحياة فيه مستقر. هو ماتش، هو ضربه بسكينة بس لسه إيه؟ لسه في حياة. ثم ذبحه آخر. لعلك تستغرب الأمثلة دي، هي أمثلة بذكرها الفقهاء، قد تقع وقد إيه؟ لا تقع، لكن في عصرنا ده يقع هذا الشيء، يقع هذا الشيء. يعني بعض الناس ممكن يتشفى من الإنسان، ممكن يتشفى من الإنسان، واخد بالك؟ طيب الصورة إيه؟ إن أجافه جائفة يتحقق الموت منها إلا أن الحياة فيه إلا أن الحياة فيه مستقر. ثم ذبحه آخر، فالقاتل هو من؟ الثاني، مع مراعاة إن هو الثاني لو ترك الأول مع هذه الجائفة التي أجافها إياه ممكن كان إيه؟ كان مات، لكن هو ما ماتش الآن، ما ماتش الآن، ولكن هو ذبحه، يبقى القتل القوة ده يكون على الثاني. ثم ذبحه آخر فالقاتل الثاني. ليه؟ لأن حكم الحياة باق، حكم الحياة باق، حكم الحياة مع الإيه؟ مع الجائفة، مع الجائفة. معلش زي ما قلت لكم هو يعني إيه هو السندي أو المادة الجنايات غالبا الربع الأخير ده في الفقه صعب شوي ودسم شوي، فتستعينوا بالله والإيه احنا مع بعض واحدة واحدة هوت، وأهم شيء تذكروا بس وتراعوا، مثلا لما تسمعني أقول لك لفظ أو فصل لك لفظ تحفظه وتذكره وتهمش وتكتب، وما تروح وما تروح تلخص الدرس، بحيث شيء على شيء على شيء لو ما ذكرتش بالذات الجنايات والديات والدعاوى والبينات والإقرار والشهادة صعب صعب صعب، وعاوز مراجعة، عاوز احنا نفسنا بننسى، الواحد يراجع مرة والتانية والتالتة الواحد بينسى، وعشان كده يعني سبحان الله يعني بندرسه، وقبل كده درسناه ومنجلكم بحضره تاني، والله كأني لسه بحضره أول، كأني لسه أول مرة أديه. ليه؟ احنا بشر، احنا بشر، فبالك من الطالب، بالك اذا كان المحاضر بيعمل كده، بالك من الطالب. فعشان كده تستعينوا بالله، واللي يدفع الانسان لكده دين يا اخوان، عباده. يعني دايما بقول للاخوه، لسه كان عندي درس امبارح بقول للاخوه في درس الفقه، هم يا اخوه لو كل انسان من طلبه العلم يعني هو بذاكر الماده اللي بذاكر، سواء كانت عقيده او سيره او تفسير او حديث او لغه او شيء، يعني حط في نفسه ان دي عباده، كانك قائم تصلي، هيتقنها وهيكون همته عاليه. لكن ليه همة الإخوة ما فيش همة؟ ما فيش همة أو همة بسيطة ليه؟ هو نظرته أنه أو ده علم وخلاص أي حدا واخدته كده تسليم. لا يا جماعة، الأمر دين والأمر عباد. فالإنسان يعتقد أنه هو جالس على الكتاب يقرأ شرع ربنا تبارك وتعالى أفضل من أنه هو يقوم يصلي بالليل. ده مش كلامي أنا، ده كلام الأئمة الأربعة كما أخبر الإمام النووي رحمه الله. فده يديك دفعة أنك تجتهد في المذاكرة، تجتهد في العبادة، في طاعة الله تبارك وتعالى. وإحنا بندرس العلم عشان العلم، بندرس العلم عشان العلم، عشان العلم. لا، احنا العلم ده زي اي صنعه، ولكن بندرس العلم عشان ربنا، عشان ده ربنا بيحب العلم ويحب العلماء تبارك وتعالى. فاحنا بندرس العلم عشان ده وصف من اوصاف ربنا، ربنا عالم وعليم وعلام تبارك وتعالى، ويحب العلم تبارك وتعالى، ويحب العلماء. فاحنا نريد ان يحبنا رب العالمين تبارك وتعالى، فتفعل يعني ما امر الله تبارك وتعالى. نعم. بس في حياة مستقرة، طالما الحياة مستقرة يبقى الأمر على الثاني اللي قتل وأجاز عليه، طالما الحياة مستقرة. لكن لو ما فيش حياة مستقرة معنى إنه خلاص ما فيش وقتله، يبقى يكون الحكم على الأول. يقول: وإن أجافه جائفة يتحقق الموت منها، إلا أن الحياة فيه مستقر، الحياة فيه مستقر، ثم ذبحه آخر فالقاتل الثاني، لأن حكم الحياة باق كما لو قتل مريضا ميؤوسا منه. ولهذا أوصى عمر بعدما أويس منه، فقبلت للصحابة أو فقبلت الصحابة عهده، وأجمعوا على قبول وصايا، أجمعوا على قبول إيه؟ وصايا. يقول: كما لو قتل مريضا ميؤوسا منه، يعني إيه؟ صورة مهمة جدا برضو، ودي تتعلق بإخواننا الأطباء، إخواننا الأطباء. لو إن إنسان مريض، ربنا يعافينا وإياكم المسلمين ويحسن ختامنا وإياكم يا رب، إنسان مريض مرض مزمن زمن، الأطباء أجمعوا وحكموا إن خلاص أيام معدودة وخلاص على حسب الطب اللي بإيدينا أيام معدودة، هل ممكن يتجرأ طبيب ويفتي نفسه أو يفتي غيره إن ده نموته بحيث نريحه؟ خلاص طالما ميت ميت ميت نموته خلاص. لاحظ إن قال لك إيه؟ إنسان مريض ميؤوس يعني أيام معدودة، هل يجوز هذا الشيء؟ اتفاقا لا، اتفاقا لا، ما ينفعش، ما ينفعش مريض يعطيه شيء يموته أو يقتله أو يديه دواء كذا يقتله، لا يجوز. ولكن طبيب لا يملك نفسه فضلا أن يملك نفس إيه؟ نفس غيره. قال: وإن ألقى رجلا، بضرب مثال غريب شوية بس يعني أهو بضربه للتمرين الذهني، ولو حصل هيكون الحكم إيه؟ هتفتي فيها إزاي؟ يقول: وإن ألقى رجلا من شهق فتلقاه آخر بسيف. شوف الصورة ديت، واحد على السطح، واحد واقف وراه، فاللي وراه زجه، فواحد تحت ايه؟ تحت العمارة، فجاب له بالسيف فقده جسمه نصين. يا ترى القتل مين بقى؟ القاتل مين؟ هل الدافع المباشر ولا اللي هو قده بالسيف؟ شوف الصورة، يبقى انسان على مرتفع سطح مثلا، وبعدين دفع انسان، والتاني تحت ومعه سيف فقده، بمعنى شق نصين، يا ترى الحكم ايه؟ طبعا مش متخيله يعني، مش متخيله خالص يعني، ولكن هو سلمنا هذا الشيء، سلمنا هذا الشيء وحصل. انت بفتح ذهنك، انت كفقيه بديك امثله يدربك، هتعمل ايه؟ هتفتي فيها ازاي؟ يقول: ان القى رجلا من شاهق فتلقاه اخر بسيف فقده جسم الصين يعني قبل وقوعه، فالقصاص عليه. القصاص ايه؟ عليه، على مين؟ على مين؟ على ضربه بالايه؟ بالسيف. ليه؟ يقول: لأنه مباشر للإتلاف، لأنه مباشر للإتلاف. يبقى في شيء في أصول الفقه بسموه السبب والمباشر، السبب والمباشر. هنا قال: لأنه مباشر للإتلاف، مباشر للإتلاف. اللي فوق اللي هو على السطح اللي دفعه لعله يقول: أنا كنت بهزر معه مثلا، مقصودش إيه؟ مقصودش أموته، أقصد أخوفه، بهزر معه، سلمنا هذا الشيء. فأنا ما كنتش أظن أنه هو هيجع مثلا، ما كنتش أظن أنه هو يموت، فالتاني هو نازل، وعلى فكرة ممكن يموت ونازل يعني، اللي ضربه بالسيف ده ممكن يكون ضربه هو إيه؟ ميت. معروف طبيا إن الإنسان خوف شديد يقول لك أطبة القلب مثلا يقول لك مات بسكتة قلبي، مات بسكتة من الخوف من الخض، عشان كده ما تخوفش حد أبدا، ما تخضش حد حتى لو زوجتك، واخد بالك؟ اذا كنت بتحبها ليه من يعني وخضيت؟ طيب قضاء وقدر، لكن ما تخضش حد ولا تخوف حد، ماشي؟ عشان كده يعني اخواننا ربنا يهديهم اللي بيجوا ياخدوا الناس من البيوت وفزعوهم، ده لو يعرفوا الاحكام ديت يخاف، والله يخاف، بس ما فيش خوف من ربنا اصلا، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي بيفزعوا الواحده الحامل تسقط، الانسان الصبي الصغير ممكن يتفزع يموت، وده حصل هذا الشيء. إنسان كبير في السن عنده قلب بيموت، أما يلاقي الجرح على الباب والتاني عمال بيرد له والتاني يكسر الباب يخش عليه، ده بيحصل، ده فيه، ده قتل يا أخوان، ده قتل، ده قتل، فيه الدي، فيه الدي. فالإنسان يخاف، اللي بخوف واحد وطربه ده، ولو مات يبقى أنت قاتل، تقابل ربك قاتل يوم القيامة وعليك الدي. فين الأحكام دي؟ الأحكام دي مهدرة، ما فيش حد يفكر فيها ولا بدور فيها ولا حتى عن يعني إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. فالفقهاء يذكروا لك الشيء ده، لو إنسان على السطح فدفعه إنسان فتلقاه آخر بالسيف فقده، القصاص على مين؟ يقول: على هذا الإنسان الذي قده بالسيف، لأنه مباشر للإتلاف. فانقطع حكم المتسبب، فانقطع حكم المتسبب. مين المتسبب؟ اللي إيه؟ دفعه. كالحافر مع الدافع، شوف، كالحافر مع الدافع. قالوا في الكاف إيه بقى قصة الحافر مع الدافع ديت؟ دي المتسبب والمباشر. حفر مع الدافع، إنسان حفر بئر، حفر بئر، وبعدين البئر محفورة وبعدين متغطية بشيء حشيش أو شيء، فإنسان دفع إنسان في هذه البئر، يا ترى يكون القاتل مين؟ الحافر ولا الدافع؟ دي بسميه علماء أصول الفقه المتسبب والمباشر. ماشي؟ المباشر يقول لك القصاص على المباشر. المباشر اللي هو مين؟ مباشر القاتل اللي هو الدافع. طب التاني اسمه ايه؟ متسبب. ما هو لو ما كانش الحفرة ما كانش ايه؟ قاتل. والأمر التاني يرد عليه يقول لك ما هو لو ما كنتش انت ده برضه دفعته ما كانش ايه؟ ما كانش مات. يبقى هنا كالحافر مع الدافع. يبقى والله المسألة مش كده، مش كده، مش بنفس السهولة اللي بذكرها ديت. والله إذا حصل تواطؤ، إذا حصل تواطؤ بين المتسبب والمباشر، يبقى الاثنين ايه؟ قتل عليهم القصاص، خلاص كده يبقى يقتص منهما. لا والله ده واحد حفر بئر، حفر بئر وبعدين ساب البئر، فجي انسان اخر قال فرصه، فرصه الانسان ده عاوز اقتله، فدفعه في البئر، فكان البئر فيها فاس او شيء او آلة فقتلته. فهنا يبقى حكم على مين او القصاص على مين؟ على هذا الانسان المباشر القتل وهو الدافع للانسان في الحفر. يقول ومن قطع أو بطأ، دي مهمة جدا، دي مهمة جدا جدا يعني، وإخوانا الأطباء يخلي بالهم منه. من قطع أو بطأ سلعة خطرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القوات، فمات فعليه القوات. مسألة مهمة جدا يا إخوانا، ودي يعني الإنسان يخاف. ودايما لا تقحم، عود نفسك ورب نفسك على كده، لا تقحم نفسك فيما لا تدري. يبقى الشيء اللي تدريه اتكلم فيه واعمله، الشيء يعني اللي هو ما عندكش علم به سيبه ما تتكلمش فيه. ودايما الانسان ما يفتيش بدون علم، حتى في الامور الدنيويه. بعض اخواننا مثلا عنده سخونيه او عنده مرض معين او شيء، فيروح لطبيب يديله علاج، فقدرا تفوت الايام يروح زور فلان من اخوانه يلاقي عنده نفس المرض اللي عنده، يقول انا كنت عندي نفس المرض ده، خد بس الحبوب، خد بس، ياخد الحبوب يزداد المرض او يموت. انت قاتل، انت قاتل. ليه؟ ما هو نفس المرض، انت قاتل. انت الان مش طبيب، انت متطبب، فلا تفتي وانت متطبب، ولكن اذا كنت طبيبا فافتي، تبقى تفتي في الطب بتاعك. كذلك قص على كده اي عامل من الاعمال. اخواننا بتوع اللي بتوع ايه، بتوع الحجامه، اول ما طلعت الحجامه كل واحد، كل اخ مسك شنطه سمراء وطال، واخد الدكتور واخد بالك يعمل مش عارف ايه، والادوات ملوثه ماشي، وما بيتحرش، ما هو ما عندوش علم اصلا، ما عندوش علم، اقصد علم بالطب يعني. ده عنده سكر، ده عنده يعني زياده سيوله في الدم، ده عنده كذا، ده عنده كذا، وهو عمال يشرط وخلاص. لو مات الانسان تقابل ربك وانت قاتل. تخيل هذا الشيء، ليه ده انا بعمل حجامه والحجامه النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فنفس الصوره اللي بيذكرها الفقهاء هنا، بيقول لك ايه؟ من قطع او بط، من قطع او بط، البط بمعنى الشق يعني، الشق مش البط بتاعنا. من قطع او بط، بط بمعنى ايه؟ شق. سلعه خطره اللي الاطباء بيسموها الورم، الورم، واخد بالك؟ شيء عنده ورم ربنا عافينا، شيء مش ورم خبيث يعني، لا، ممكن دمل او اي شيء، واخد بالك؟ حبايه طالعه في الانسان، دم طلع فيه، اي شيء. من قطع او بط سلعه خطره من مكلف بلا اذنه، بلا اذنه. يبقى لو انسان مكلف بالغ عاقل، وبعدين ريح يزورك فانت شفت فيه ورم او شيء، تعال انا ايه دي، ده الماني والله انا عاوز اكشف، تكشف ليه؟ تعال وجاب مشرط وايه وقد، فمات هذا الانسان. يبقى ده انسان ايه؟ قاتل. ده انسان قاتل بلا اذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه. ودي مسألة مهمة، الأولاد الصغار احذروا، ودائما بننبه إخواننا الطلائع أو اللي بتعاملوا مع الطلائع أو اللي بتعاملوا مع الصغار بالذات في الاعتكاف، والصبية الصغار والإخوة اللي بناموا فرحهم ومش عارف إيه والكلام ده كله، ده يعني في أحيانا في تجاوزات في بعض الأشياء، فنخلي بالنا يعني إخواننا اللي هم قائمين على الطلائع وهذه الأشياء، وبيعاملوا الطلائع وياخدوهم في مسبح مثلا، وياخدوهم في فسحة يلعبوا كورة، وياخدوهم في كذا، أنت مسؤول عن كل واحد منهم. لو مات أنت مسؤول عنه، أنت مسؤول عنه. المدرب اللي بتدربه لو مات أنت مسؤول عنه، اللي بيركبوا المرجيحة ولعبه لو مات أنت مسؤول عنه، واخد بالك؟ كذلك أنت رايح تفسح أولادك رايح تفسحهم، وبعدين تركبهم المراجيح وشيء في الملاهي، وبعدين لقيت أولاد الجيران أو الأولاد كذا، تعالى يا حبيبي، تعالى يا حبيبي، وركبت الواد وقع من على المرجيحة مات، أنت قاتل، وأنت اللي تدفع الدين. تخيل، مالكش دعوة، يبقى انت تخلي تحتاط، بالذات المعامله مع الاطفال تحتاط. انت شايف صبي صغير 6 سنوات 7 سنوات ابوه مديله 100 جنيه ورايح من سوبر ماركت اللي فرحهم، فال 100 جنيه طالعه من جيبه، فانت عاوز تحسن بجهلك، عاوز تحسن، ما عندكش عين. حاسب يا حبيبي الايه ال 100 جنيه، وقمت جاي مطلعها من جيبه، تجي منك يا حبيبي وخد يا حبيبي حطها في جيبك، وحطيتها في جيبه، والواد مشى، واحد حرامي شافك فنبهته فسلكها، انت ضامن، انت اللي تدفع ال 100 جنيه. تخيل مسائل صعبة دي، مسائل صعبة جدا. انت بجهل الانسان ممكن يظن ان هو ايه بيحسن الانسان، اما تحسن الانسان اسأل الاول واحسن بايه، بعلم. هنا بيقول ومن قطع، ومن قطع او بط سلعة او بط خطرة من مكلف بلا اذنه او من غير مكلف، او من غير مكلف بلا اذن وليه، فمات فعليه القوت، فمات فعليه القوت لتعديه بذلك بغير اذنه، بغير ايه، بغير اذنه. يبقى نخلي بالنا، من قطع او بط سلعه خطر من مكلف بلا اذنه، بلا اذن المكلف نفسه، يبقى الانسان الاخر خده وايه وعمل له الشيء ده، او من غير مكلف، غير المكلف اللي هو الصبي الصغير 7 سنوات 8 سنوات اقل اكثر، بلا اذن وليه، بلا اذن وليه، فمات فعليه القوت. شوف عليه القوت، عليه القصاص. يبقى الطفل الصغير رايح لطبيب، سواء رايح مستشفى عام او رايح مثلا في عياده خاصه، وبعدين صبي صغير، فالدكتور شافه ان هو عاوز عمليه، عاوز عمليه، ماشي، يحتاج لعمليه فعلا، فبس معوش ابوه، معوش ابوه، معوش ولي، فالدكتور خده وعمله العمليه، فمات الولد، مات الولد. يبقى ده ضامن، ده ايه ضامن، يبقى عليه القوات، عليه الايه، عليه القوات. دي مساله مهمه جدا وخطره، يعني برضو اخواننا الاطباء ينتبهوا لها، ينتبهوا لها. دي بخلاف ايه، دي بخلاف في المستشفى العام حالات الطوارئ، حالات الطوارئ، سلمنا حاله متاخره وخلاص، يا اما تعملها له يا اما يموت، وجاي مش هتقول له بقى هات لي وليك، مش لابد انت تفعل خلاص، يبقى الطوارئ خلاص، يبقى مش هنقول ده قتل عمد عدوان او انسان يعني يقام عليه القصاص او حتى يطلب منه الدين، حاله الطوارئ لا يقاس عليه غيره. لكن بخلاف انت روح يا حبيبي الدكتور فلان، روح ايه اكشف عنده وكذا، فالدكتور الفلاني خد الواد فشافه فخلاص انت عاوز عمليه، افتح على طول وعمل عمليه، مات الصبي الصغير، عليه الايه، عليه القواد، عليه القواد لتعديه بذلك بغير اذنه، بغير ايه، بغير اذنه. طيب ده اللي ذكره. الثاني من الاقسام القتل وهو شبه العمد، شبه العمد. احنا اخرنا كام يا شيخ محمد؟ عشان الشيخ محمد وصل فمش عارف احنا اخرنا كام، ها يعني خلاص ولا فضل قد ايه؟ طيب ماشي. القسم الثاني شبه العمد، شبه الايه، شبه العمد، ويسمى خطأ العمد، خطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماع الخطأ والعمد فيه. ايه بقى قصة شبه العمد ديت؟ احنا ذكرنا ان القتل كام نوع، ثلاثة اقسام، ثلاثة اقسام، قتل عمد، عدوان، وقتل شبه عمد، وقتل خطأ. طيب النوع الثاني قتل شبه العمد، نقول ان النوع الاول كان عمد عدوان، عمد بمعنى ايه، قصد، يبقى قاصد للقتل، عدوان بمعنى متعدي وظالم، وظالم. طيب يبقى هو الان قاصد وكمان متعدي في القتل وظالم. النوع الثاني لا، شبه عمد. ايه شبه عمد ديت؟ يبقى في شق ان هو تعمد الضرب، لذلك ايه قال اي عمد. طب شبه ديت هتبقى ايه؟ لم يتعمد القتل. يبقى في فرق ولا لا؟ فرق كبير. شبه العمد هو تعمد الضرب، تعمد الضرب. هو طالع في عركه بيضرب بيتعارك وماسك عصايه معاه، ماسك خرطوم معاه، ماسك اله معاه، يبقى متعمد الضرب، بس ما تعمدش الايه، ما تعمدش القتل، ما تعمدش الايه، لم يتعمد القتل خلاص. ومش بس كده، لازم القاضي ينظر نظره مهمه جدا، هو طالع، لان بعض الناس برضه يعني ايه يعني يعني بيقول لك لا انا ما كنتش اقصد اقتل، فطبعا القاضي مش هياخد بكلامه، القاضي هينظر لامر وهو الاله نفسها، الاله يا ترى مثلها يقتل ولا لا. سلمنا انسان طالع في عركه ماسك اله محدده، سكينه مثلا، ماسك سكينه وبيضرب، وبعدين يقول لك لا انا ما تعمدتش الايه، ما تعمدتش القتل، تعمدت الضرب بس، هل يقبل منه؟ لا، القاضي مستحيل يقبل منه. يبقى قتل شبه العمد ان هو تعمد الضرب ولم يتعمد القتل، مع النظر الى الاله، التي في يده مثلها يقتل أو لا يقتل. لذلك قال هنا شبه العمد ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ لاجتماع الخطأ والعمد فيه، لأنه عمد الفعل وأخطأ في القتل. شوف عمد الفعل يعني إيه؟ قاصد الضرب ولكن أخطأ إيه؟ في القتل. قاله في المغني، قاله في المغني. وهو أن يقصده بجناية، بيعرف شبه العمد يعني إيه؟ وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا، لا تقتل غالبا، بجناية لا تقتل غالبا، اللي هي إيه؟ الآلة. الآلة يعني طلع بخرطوم، طلع بعصاية صغيرة بصوت أو عصا مثلها إيه؟ لا يقتل. يبقى أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرح، ده الضابط الثاني. يبقى عندنا إيه؟ ضابط أول اللي هو الآلة مثلها لا يقتل، الضابط الثاني ما حصلش إيه؟ ما حصلش جراح ولم يجرحه به. كمان ضرب شخصا في غير مقتل، ضرب شخصا في غير مقتل بصوت أو عصا أو حجر صغير أو لكزه بيده، ضربه البوكس يعني، أو لكزه بيده أو صاحب عاقل اغتفله. شوف صاحب عاقل يعني يعني خوف خضه، واخد بالك، صاحب عاقل اغتفله ونحو ذلك فمات فلا قود عليه. فلا قود عليه، لا قود يعني ايه؟ لا قصاص يعني، ما علوش ايه قصاص يعني، لا يقتل به يعني، لا يقتل به. طب يروح حضر يعني الميت ولا ايه؟ يروح حضر؟ لا، ودي على العاقله في قول اكثر اهل العلم. الديه تكون على مين؟ على العاقله في اكثر اهل، في قول اكثر اهل العلم. الديه اللي يدفعها العاقله فين؟ في القسمين الاخرين اللي هو شبه العمد والخطا. الديه هتقسم على 3 سنوات هيدفعها الايه؟ الاولياء القاتل. كم واحد من العيله يعني؟ كم واحد؟ 1 2 3 4 لو مين؟ هنشوف العيلة كلهم مين اللي في اسكندرية واللي في القاهرة واللي في شرم الشيخ، هنجيبهم كلهم ونشوف الأغنياء العصبات منهم اللي هيدفعوا الدية على مدار 3 سنين. ده فين؟ ده في قتل الايه؟ شبه العمد وقتل الخطأ. أما قتل العمد العدوان لو أولياء القتيل أولياء عفوا عن الدية، مين اللي يدفع الدية؟ هو اللي يدفع الدية، هو اللي يدفع الدية، مش الايه؟ مش الـ الـ الـ مش العاقل. قال في الشرح لقول عليه الصلاة والسلام: إلا ألا إن في قاتل خطأ العمد، أو سموه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ خطأ العمد. ألا إن في قاتل خطأ العمد قاتل الصوت والعصا 100 من الإبل، 100 من الإيه؟ 100 من الإبل. ده رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. وحديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنه، فقتلتها وما في بطنه، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام أن دية جنينها عبد أو وليدة، عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. ده محل الشاهد، قضى بدية المرأة عليه على عاقلتها اللي هم العصبة يعني. يبقى في الحديث اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر. وضع الحجر ده ممكن إيه؟ ممكن يكون صخرة كبير، ممكن يكون صخرة صغير، لكن هنا يحمل على إيه؟ في هذا الحديث قال يحمل الحجر على الصغير والعصا على ما دون عمود الفسطاط، جمعا بين الأخبار، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وجنينها، قضى في الجنين بغرة وقضى بالدية على عاقلته، على عاقلته. قال في الشرح: والعاقلة لا تحمل العمد. ده اللي احنا ذكرناه من شوية، العاقلة لا تحمل ايه؟ العمد. يعني لو ان انسان قتل انسان عمد عدوان، يبقى واولياء القتيل عفوا عن الدية، مش هم اللي يشيلوا الدية، مش العاقلة، مين اللي هيشيل الدية؟ القاتل، القاتل نفسه، القاتل نفسه. قال: والعاقلة لا تحمل عمد، فدل على أنها التي تتخذها العرب لبيوتها وفيها دقة، يعني عمود صغير وفيه دقة، مش عمود الفسطاط الايه الخيمة الكبير يعني. فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به. إن جرحه، ده فين؟ في قتل عمد الايه؟ شبه العمد، في قتل شبه العمد. إن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به، لأن له مورا وسرايا. مور، يبقى السراية الايه؟ الجرح يسري او الجرح يسري، له مور بمعنى حركة واضطراب يعني، وسراية وسرايا في البدن. هو ضربه هنا وبطل المكان ده أو شق المكان ده أو جرحه في المكان ده، مش هيقتصر على المكان ده، يبقى له إيه؟ الجرح له مور وله سراي يسري إلى بقية بدن. وفي البدن مقاتل خفي، يعني يقول لك فلان ضربه في مقتل، ممكن شيء بسيط مشرط واخد مثله لا يقتل مثلا، ولكن يضربه في مقتل مثلا، يبقى هو عارف في عرق معين أو شيء يبقى يقتله بذلك. يبقى من شوية ذكرنا أن القاضي ينظر في الآلة نفسها، ينظر في الآلة. قال لأن في البدن مقاتل خفية أشبه ما لو غرزه في مقتل، غرزه في مقتل. قاله في الكافي ولأن الظاهر موته به. الثالث كده إن شاء الله يكون نقف على القسم الثالث ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.